صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد ولا إله غيرك اللهم إنا نحمدك في السراء والضراء اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة ولك الحمد على أن وفقتنا لصيام شهرك الكريم اللهم ولك الحمد على أن وفقتنا لقيام شهرك الكريم ولك الحمد على أن يسرت لنا تلاوة كتابك العزيز اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده يا رب العالمين أسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وألبسنا به الحلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وتتجاوز عنا بحلمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا وعن أهلينا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرينا وإخواننا وأخواتنا اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا رفعنا أيدينا إليك ودعوناك ورجوناك، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم تفضل علينا بعتق رقابنا من النار في هذه الليلة. اللهم إن هذه الليلة آخر ليلة من شهرك المبارك، اللهم تفضل علينا بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا بالدعاء وأوصيناه بالدعاء. اللهم جد علينا وأكرمنا بعتق رقابنا من النار. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا لا نقوى على حرها، اللهم إنا لا نقوى ما فيها من عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ومرافقة نبينا محمد. اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك شفاعته يوم القيامة، اللهم لا تردنا عن شفاعته، اللهم لا تردنا عن شفاعته. اللهم اجعلنا من أمته واجعلنا ممن يشفع لهم. اللهم ارزقنا شربة من حوضه بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا ويا إلهنا، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارحم موتانا وموت جميع المسلمين، اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا، حضرنا ختم كتابك العزيز، رفعنا كف الضراعة إليك، أسألك مسألة المساكين ونبتهل ابتهال الخائفين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. نسألك اللهم رضاك عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا ولا تسخط علينا يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من صحة وخير وسعة رزق وعفو وغفران وعتق من النيران، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا ختم كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا اللهم، وتجاوز عنا ما كان فيه من الخطأ والنسيان اللهم، ارفعنا به في جنات النعيم إلى أعلى الدرجات يا أرحم الراحمين، واجعله ونيسنا في قبرنا اللهم، ارحمنا إذا وارينا التراب وفارقنا الأهل والأصحاب اللهم، ارحمنا يوم العرض عليك اللهم، ارحمنا يوم العرض عليك اللهم، ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا ربنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الخلود في جناتك اللهم، إنا نعوذ بك من النار اللهم، إنا نعوذ بك من أن نكب في النار حين نمر على الصراط اللهم، ثبتنا يا ربنا اللهم، ثبتنا وأعذنا من المضلات من الفتن والإحن والشهوات اللهم، ارحمنا برحمتك يا كريم اللهم، تكرم علينا بعفوك اللهم، لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم، لا تؤاخذنا بذنوبنا فإنا عبادك فقراء إليك اللهم، ليس لنا أمل غيرك وليس لنا إله غيرك ولا إله نرجوه غيرك اللهم، اعف عنا اللهم، اعف عنا اللهم يا كريم، تجاوز عنا اللهم، لا تؤاخذنا بما أذنبنا اللهم يا إلهنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم يا حي يا قيوم، أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنك تعلم ما مس بلاد الإسلام من الضر اللهم، فاكشف ما بها من ضر اللهم، ارفع عنها البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المضطهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المطرودين في سبيلك في كل مكان اللهم، كلهم عونا ونصيرا اللهم، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم، انصرهم في أرض الشام اللهم، انصرهم في أركان اللهم، انصرهم في إفريقيا الوسطى اللهم، انصرهم في العراق اللهم، انصرهم في اليمن اللهم، انصرهم في مصر اللهم، انصرهم في جميع بلاد المسلمين اللهم يا ربنا، انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم، انصر إخواننا في غزة اللهم انصرهم، اللهم حرر المسجد الأقصى من الصهاينة المحتلين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم داوي جروح المسلمين، اللهم اضمد جراحهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا عدوًا إلا خذلته، ولا أيمًا إلا زوجته، ولا متزوجًا إلا ذريةً صالحةً وهبته. اللهم ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم لا تخرجنا من شهرك المبارك خاسرين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم إنا نسألك أن تعيد رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وخير وحياة سعيدة يا رب العالمين. نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وتتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر طاعاتنا إليك. اللهم يا رحمن لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم تجاوز عنا إنك عفو كريم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وعلمائنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا. اللهم اغفر وارحم لكل من حضر هذا المسجد ولكل من حضر هذا القيام. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، اللهم اغفر لمن عمره من المسلمين ولمن خدمه من المسلمين. اللهم يا ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور وعيب مستور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم دعوناك ورجوناك، اللهم هذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار. وصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد ما اختلف الليل والنهار. وصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى المهاجرين والأنصار وأزواجه الطيبات الطاهرات، وعنا معهم بعفوك يا كريم يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.